اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك واجعلنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى واحلنا بالعافيه. يا المؤلف رحمه الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم في سوره الحج بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الأهوالها التي تكون قبل البعث وأهوالها التي تكون بعده ووصفها بالعظم ووصفها بالعظم يدل على أنها أهوال لا تحتمل والفزع عندها فوق ما يتصور، فينبغي لكل عاقل أن يستعد لها بتقوى الله. يا أيها الناس، ما قال، لأن احنا قلنا في البعض يقول ان المؤمن ما له علاقة في الكلام، يعني في الأحوال والخوف والشدة، ولذلك ان الكلام موجه عام. يا أيها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. يعني اذا كنا الآن في إرهاصات، في إرهاصات الآخرة، وفي يعني الأشياء التي من علامات الساعة ما نراه الآن، يعني من زلازل، ما نراه الآن من براكين، ما نراه الآن من أهوال، يعني الآن إذا الإنسان من جوع، ما نراه من قتل، ما نراه من هرج ومرج، وما نراه من سفك الدماء، وما هذه أشياء لا تقارن إلى ما سيكون عليه يوم القيامة، يعني من أهوال دكة الجبال والأرض ونصفة الأرض يعني شيء لا يتخيل حقيقة، يعني صعب جدا تخيله. لكن من عظمة الله سبحانه وتعالى يعرف الإنسان ما معنى هذا الشيء، عندما يكون هذا شيء من الله سبحانه وتعالى وأمر من الله للتخويف يعني زلزلة ولزلزلة الكفار والعياذ بالله، يعني شيء لا يستطيع العقل أصلا البشري أن يتخيله إطلاقا من عظمته. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها، يعني أما من قد رآها ومن وصل إليها وكذا من شدتها، هذا وصفها: تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. تذهل أي تنسى من شدة الهول ما أرضعت كأنها ليس لها ولد، وتضع كل ذات حمل في بطنها حملها من الفزع، وهذا في أول أهوال القيامة قبل هلاك الناس من الصيحة الأولى. يعني احنا نعرف ان الأم مستحيل انها تخلى عن ابنها، تعالى تعمل لو كان ما كان مستعد انها تموت وابنها ما، ولكن هذا في ايش؟ في امور الدنيا. لكن عندما يأتي امر الساعة وامر القيامة واهوال القيامة، خلص من شدة الهول، من شدة الاهوال، تنسى الأم رضيعها، ما قال ابنها، كل مرضعة ما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، والحامل عادها من شدة الأهوال، من شدة الخوف يصير عندها الإجهاض وتسقط جنينها ويسقط، لأن يعني أشياء لا تستطيع تخيل هذا القوة الجبارة الهائلة اللي تأخذ الأرض وتضرب الأرض وتنسف الجبال وتجعل من الجبال كأنها عهن منفوش، وترى الجبال كأنها جامدة ما به شيء، ما عاد خلاص أصبحت هباء منثورة وأصبح كل شيء، يعني صعب جدا هذه لا يستطيع العقل البشري تحملها. لذلك إذا نسيت الأم ونسي الأب ونسي هذا، يعني في شيء لا يستطيع الإنسان تحمل مثل هذه الأشياء. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، فهم في شكل السكارى في حركات بلا شعور، وما هم بسكارى. أنت الآن إذا جاء الواحد موقف ضج منه تجد تصرفها، قال الله يا أخي ما أعذرني، الموقف أكبر من تحملي، الموقف أكبر من أني أستطيع أن أتحمل، يعني لا تأخذني إذا شفت مني تصرفات طائشة وكذا وكذا، لأن والله الموقف أكبر من أني أتحمله. وهذا ما بلا في مواقف، يعني مواقف الدنيا كيف في والعياذ بالله في هذه المواقف يعني لا يستطيع الإنسان يعني سكارى وما هم بسكارى لأن أذهانهم باقية ولكنها متجهة إلى شيء واحد هو عذاب الله كما دل عليه قوله تعالى ولكن عذاب الله شديد. فالخوف منه هو الذي جعل الناس سكارى وهذا في غير المتقين لأن الله تعالى أمر بالتقوى لأن التقوى تنجيهم من الفزع الأكبر ومن العذاب. إذا نتفق على هذا المؤمن لا يمكن أن يكون المؤمن بهذا الشكل ولا في سوى له إيمانه. نعم لو إيش بيكون إيمانه ما سوى شيء الإيمان يعني ما في فائدة. البعض يأتي من الموعظين وكذا ويجيب الناس بيكونوا يوم القيامة عفاه راه والعرق إلى يا أخي المؤمن يعني المؤمن مكرم عند الله سبحانه وتعالى لا يستوون قال الله سبحانه وتعالى مستحيل على المؤمن أن يكون في هذا هذا شدة حتى الكفار يرحموا في مثل هذه الشدة وقتل الكافر كيف ما المؤمن المتقي الذي الله سبحانه وتعالى كرمه وجعل له مكانه وجعله من أولياءه لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن مع هذا الإنسان إذا رأى هذه المصائب وهذه الأشياء يخاف وتكون دافع له لأن لا يكون ممن يأتوا إلى هذا الموقف والعياذ بالله. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم كانوا يجادلون في الله بجدال في قدرته وقياسهم لقدرة الله تعالى على قدرة المخلوق ولا يجادل بحجة يحصلها العلم إنما يجادل بالجهل ومجرد الاستبعاد الذي لا يعتمد على علم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم يعني إنه كان في الجهل لكن للأسف إلى الآن لا زال كثير من المؤمنين يجادلوا في هذا كثير ممن يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله مستعد يجادلك لو تقعد سنة تجادل أنت وياه مو بس يجادلك في الله إن الله له رجل وإن الله قائم وإن الله قاعد وإن الله يركب على ظهر حمار وإن الله ويجلس هذه جدال بغير علم ما يأتي يجادل في الله بغير علم فالتشبيه والتجسيم هذه من الجدال في الله بغير علم. ويتبع كل شيطان مريد فأي شيطان دعاه إلى الباطل اتبعه سواء كان من شياطين الإنس من شياطين الجن. والمريد قال الشرفي في المصابيح أي عات خارج عن طاعة الله تعالى غر عن الخير من قولهم شجرة مرداء انتهى. إذن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد يعني كل همه البحث عن المراء في العلم والبحث عن العلم من غير أهله ولذلك تجده تابع لكل من هب ودب. والآن نحن في هذا الزمن والعياذ بالله لو بالله يقوم واحد هنا يقول أنا أرى شفت الأتباع معه يتبعوه وكأن الناس بالله منتظرين واحد يصيح لهم وراه همج الرعاة أتباع كل ناعق قال أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني وصف دقيق جدا جدا قال الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم في سبيل النجاة وهمج الرعاة أتباع كل ناعق. كل واحد الآن يسوي له مذهب وكل واحد يسوي له نحلة وكل واحد يسوي له دين وكل واحد يسوي له ويلا حتى الشيطان عبدة الشيطان حتى الشيطان قد معه مذهب وقد معه دين وعبدة الشيطان ويعبد الشيطان ونحل ولا طبعا الشياطين هنا شياطين الإنس وشياطين الجن ولعل شياطين الإنس أشد على الإنسان من شياطين الجن على قال شيطان الجن بدل على كلمات الله التامات من شر ما خلق ولقي سبع ولما ذا صار عظيم لو تقرأ على راسه خدمة مصحف كامل وتتعود هو ذا معك لا حول ولا قوة إلا بالله. كتب عليه أي على الشيطان المذكور حكم عليه حتى لا ينفك عنه وصفه الذي هو أنه من تولاه أي أن هذا الحكم أن من تولى هذا الشيطان سواء إنسي أو جني أنه من تولاه الشيطان هذا أو كتب عليه جعل عليه سمة أو كتب عليه جعل عليه سمة يعرف بها ولا تنفك عنه خلاص هذا من أتباع الشيطان. إحنا الآن إذا قلنا هذا من أتباع فلان هذا من أتباع المذهب الفلاني هذا من أتباع كذا خلاص هذا وسم كتب عليه أي وسم به وقد هو يدعى به فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ومعنى تولاه الشيطان استحوذ عليه وسيطر عليه فأنه يضله عن سبيل الله ويهديه إلى عذاب السعير. وهنا بمعنى ومعنى تولاه أي بمعنى أنه اقتنع بهذا الفكر وأصبح من أتباعه لم يجبر على هذا الشيء ولا فيها جبر إطلاقا، ولكن المسألة مسألة قناعة وهو مقتنع بهذا الشيء وهو اللي ارتكب هذا الشيء. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، في شك وقلق من أن البعث سيكون، فإنا خلقناكم من تراب. يعني إذا كان مسألة عندكم شك في العودة إلى الحياة بعد الموت، فنضرب لكم أمثلة بسيطة وسهلة أساس أنكم تقتنعوا بها أن المسألة ما هي مسألة صدفة أو مسألة مجرد حياة وتنتهي. لا، نضرب لكم مثلا نبين لكم قدرتنا وقوتنا والأسلوب اللي كيف خلقنا هذا الإنسان اللي من عدم. فإذا كان قد خلقناه هو من عدم، فمن باب الأولى أن نخلقه قد عرفنا كيف طريقته. يعني الطريقة خلاص الآن الكتالوج معروف، لكن لو كان من الأول غير معروف، هذا كشد في الخلق من الإعادة. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، في شك وقلق من أن البعث سيكون، فإنا خلقناكم من تراب. هذا أول شيء، وذلك إما خلق آدم الذي هو أبو البشر، وأما خلق آدم وذريته، لأن المني من الغذاء والغذاء أصله من الشجرة، والشجرة تنشأ الماء والتراب. هذا نقول أن أصل آدم عليه السلام من تراب، ثم من نطفة التي هي المني السائل، ثم من علقة وهي الدم الجامد، تحولت النطفة دما جامدا، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، والمضغة كقطعة لحم ممضوغة مخلقة ببعض صور الإنسان قبل تحولها إلى عظام، وغير مخلقة لم تتخلق إلا عند استحالتها إلى عظام، فتصير إنسانا مجهزا بأعضائه المختلفة. لنبين لكم، يحتمل أنه تعليل لخلق الإنسان ليكون دليلا على قدرة خالقه وعلمه، ولو شاء لخلقه اختراعا، يعني خلقه من دون النطفة وكذا وتسلسل، هذا في قدرة الله سبحانه وتعالى، أو من شيء واحد من غير تطوير لخلقه، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، يبقي الله في أرحام النساء ما شاء من الحمل من ذكر وأنثى إلى نهاية مدة الحمل، وهو في الغالب 9 أشهر في الغالب وليس المطلق، يعني قد يأتي أقل وقد يأتي أكثر. قالوا أقل الحمل 6 أشهر، وأكثرها اختلفوا فيه، منهم من قال 4 سنوات، منهم من قال كذا، يعني إذا قد أعلى حد تقريبا 4 سنوات الحمل. نعم، تبقى حامل مدة 4 سنوات، ومعروف ناس واجد ولدوا بعد 4 سنوات. ثم نخرجكم طفلة، بعد هذا التسلسل والتنقل من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى كذا، نبدأ ثم نخرجكم طفلا، أي كامل النمو وكامل الأعضاء، أي قد كمل خلقكم وتصويركم، واستغنيتم عن البقاء في أرحام النساء، وصلحتم للعيش بعد الخروج منها. يعني خلاص أنتم الآن تستطيعوا التعامل مع الحياة الموجودة. ثم لتبلغوا أشدكم، نخرجكم طفلا لتنموا أجسادكم وقواكم حتى تبلغوا أشدكم، أي كمال قوتكم. ويختلف يعني في اختلاف متى تبلغوا أشدكم، البعض قال أيام الشباب، البعض قال إلى 40، البعض قال إلى 30، البعض قال إلى 32، لأن الناس إن المؤمنين إذا دخلوا الجنة يدخلوا الجنة وأعمارهم 30 تقريبا. يعني نعم، ومنكم من يتوفى قبل بلوغ أشد، سواء طفل أو شاب أو كذا أو بعده، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر، ومنكم من يتعمر حتى يصبح في أرض للعمر، يعني يكون قد الموت أمنية للبعض. كيف؟ لا ما هي في لي. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر، لا ما هي في، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فتصريف حالات الإنسان من حمل إلى طفولة إلى شباب إلى هرم إلى مصيره خرفا لا يعلم شيئا، أو خريفا لا يعلم شيئا بعد أن كان ذا علم دلائل على مصرفه ومدبر أحواله، ودليل على أنه كما صرفه في الدنيا في حالاته المذكورة قادر على أن يصرفه من الموت إلى حي بعد الموت. يعني من كان هذا هو قدرته في أثناء الحياة، فشيء طبيعي من قدرته أيضا إعادته بعد الموت إلى الحياة. وترى الأرض هامدة إذا أطأ عنها الماء، هامدة كأنها ميتة، لأنها لا تصلح لإنبات نبات ونباتها يابس، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. قال سيد قطب في ظلال القرآن طبعا كتاب، وهي حركة عجيبة سجلها القرآن قبل أن تسجلها الملاحظات العلمية في مئات الأعوام. فالتربة الجافة حين ينزل عليها الماء تتحرك حركة اهتزاز، وهي تشرب الماء وتنتفخ انتهى. وأنبتت من كل زوج بهيج كأنها صارت لها حياة بعد موت، لأنها صلحت لإنبات أنواع النبات المختلفة، والبهيج جميل المنظر. إذا كان أنتم هذا وضعكم، تعالوا نضرب لكم مثل آخر بالأرض الميتة. أرض ميتة جذبة ما فيها شيء، إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت. فكذلك أنتم إذا نزل عليكم أمرنا بالحياة فرجعتوا إلى الحياة. ذلك بأن الله هو الحق، وقع ذلك بسبب أن الله هو الحق، فلولا الله لم يكن شيء من ذلك. فذلك دليل على أن الله يعرف به أن الله هو الحق، فذلك دليل على الله يعرف به أن الله هو الحق، وأن الكفر به هو الباطل، وأنه يحيي الموتى. ولذلك أحيا الإنسان بعد أن كان ترابا إلى آخره، وأحيا الأرض بعد أن كانت هامدة، وأنه على كل شيء قدير، فلقدرته على كل شيء خلق الإنسان والنبات، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور لتجزى كل نفس بما تسعى. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، لا بحجة من عقل حصل له بها العلم، ولا يهدأ إلى الحق حصل له من مصدر هداية محقق مثل النبي والوصي، ولا في كتاب من كتب الله تعالى منير للبصيرة تبصر به الحق كما يرى البصر بالنور، تبصر به الحق أو تبصر به الحق. إذن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ما معه شيء من العلوم، كل أنواع العلوم ما معه شيء منها، لا عنده علم ولا هدى من الله سبحانه وتعالى، ولا عنده كتاب منير. يعني الكتاب هذا يشمل قد يكون ما ورد من النبي صلى الله عليه وعلى آله، أو ما ورد من وصية، أو ما ورد من علماء أهل بيت رسول الله، وما ورد من علماء الأمة المطابقة لكتاب الله، العلماء المطابقة ليست المخالفة للكتاب، هذا ما عنده شيء منها كلها. نعم. ثانية عطفه، يقال في المعرض ثانية عطفه أو ثنى عطفه، وإعراض الكافر عن الرسول صلى الله عليه وسلم تكبر وتجبر. والعطف قال الراغب عطف الإنسان جانبه من لدن راسه إلى وركه، الإنسان يسمع من واحد شيء ويبغى يستهزئ به، شوف يصرف عنه ينعطف عنه. وثانية تحويل على مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر الدعاء إلى الله، ليضل عن سبيل الله أي ليتبعوه في باطله ويبتدوا به في الإعراض والتكبر. له في الدنيا خزي عقاب عاجل بإهانته وفضحه، ونذيبه يوم القيامة عذاب الحريق أي ندخله جهنم خالدا فيها، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. فالعذاب بسبب ما قدمت يداه، وبسبب أن الله ليس بظلام، فلم يخلو في الدنيا الظالمين والمفسدين فلم يخلي في الدنيا تخلية أنه ترك للواحد يفعل ما شاء، إلا لأنه يجزيهم في الآخرة، لأن هناك مكان للعودة وللحساب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يعبد الله على حرف، أصل الحرف الطرف، يعني على وشك ما بالله، إن جاءت اللي أبغى ولا مع السلامة، تعطوا لي اللي أبغى ولا شوفوا بأحصل غيركم. إذا قد الواحد هذا اللي قده على حرف ما بالله يبغى، تبغوني أسلم معكم عطوا لي من الغنيمة ولا عطوا لي شيء ولا أنا يعني بالله. أصل الحرف الطرف، فجعل الشاك كأنه على حرف معرض للسقوط لأنه غير ثابت في دينه، فإن أصابه خيرا اطمأن به، سكنت نفسه على ما هو عليه من الدين، رغبة في الخير الذي ناله. وإن أصابته فتنة ضر من الكفار، لأن الكفار كانوا يعذبون بعض من أسلم يرجع إلى الشرك والكفر، انقلب على وجهه ارتد إلى الكفر ليتخلص من فتنة الناس، كأنه سقط على وجهه خسر الدنيا والآخرة، لأن حياته صارت وبالا عليه لأنه كلما عاش زاد في أسباب عذابه في الآخرة وخسر الآخرة حيث فاتته الجنة وصار من أهل النار، ذلك هو الخسران المبين، لأنه اجتمع عليه خسران الدنيا والآخرة. أو من الناس من يعبد الله على حرف، فلا مصلحة، معي مصلحة فأنا معكم، ما معي مصلحة هذا خسر الدنيا والآخرة. وهذا ذلك قال الله سبحانه وتعالى هو الخسران المبين الواضح، يعني ما عاد، لأنه من باب الغباء كذلك تقول أنا معكم لأني اقتنعت دينكم واقتنعت بهذا المبادئ اللي أنتم عليها، لكن أبغى فائدة. ولا أهلك خلق الله لا يشكو، أما حصلوا القلب عن قلبه صار عظيم. لو يجيب بعض الناس يجي يهودي ويسوي له مذهب بس معه فلوس مع خير ومع نعمة يقلبوا يهود الصبح، ما كان يعني يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، فلا يفيده دعاءه شيئا، ومعبوده لا يضره، فلا يحتاج إلى أن يدعوه ليامن ضره، ذلك هو الضلال البعيد، لأنه بعد عن سبيل الحق. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، المراد الضر الحاصل بسببه في الدنيا يخافه ولا فائدة له في خوفه، ويتلف له مالا بلا فائدة، وبعضهم قتل ولده تقربا. وأما في الآخرة فضرر الشرك عذاب شديد دائم، لبئس المولى، سماه مولى تهكما بالمشرك الذي اتخذه إلها مالكا له، ولبئس العشير، العشير الصاحب الذي تعاشره وتجالسه، وهذه الأصنام لا تسمع معاشرها ولا تراه ولا تدري ما يقول لها ولا تعلم أنه عاكف عليها. إذن هذا يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ما أنت خايف منه، ليش؟ لا بيده ضر ولا بيده نفع، هذا الصنم اللي أنت عبده أو غير الصنم، ذلك هو الضلال البعيد. لأن فعلا يعني هذا اللي يجلس يعبد الحجر ويخشى من ضرها يخشى ويريد نفعها، هذا هو الضلال بعينه، هذا هو الخزي. يدعو لمن ضره، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لا نفع له يرجى ولا ضر يخاف منه، ومع ذلك ضره عليه في الدنيا، لأنه ضره هو ضره بسبب اتباعه وانحرافه عن الحق. لبيس الأنام، لبيس المولى، ولبيس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إلى هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومروعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واحكم دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.